محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا السابق يدور حول القسم الثاني من أقسام المشهورات، وهو الآراء المحمودة أو التأديبات الصلاحية. القسم الثاني أو العفو القسم الثالث من المشهورات هو ما يطلق عليه بالخلقيات، بمعنى أن ليس منشأ الاعتقاد والتطبيق إلا كون الشيء موجبا لكون عدم التصديق به موجبا لعدم الخلق النفساني. فليس منشأ التصديق بتعذيب مثلا، فليس منشأ التصديق بالكرم، وليس منشأ التصديق بمثل هذه القضايا إلا لأن هذه الأمور موافقة للخلق الإنساني. كون هذه الخلوق، كون هذه الأمور موافقة للخلق النفساني هي التي أوجب التصديق وشهرة هذه القضية. فمثلا حب الوطن، حب الوطن ليس منشأ شهرة في مسألة حب الوطن إلا لأن مسألة حب الوطن تعد من أخلاق النفس البشرية. فالمراد من الخلقيات كل أمر استوجب الشهرة وكان منشأ الشهرة هو يرجع إلى مسألة الخلق النفساني. وكثير من الأمور التي تشتهر بين الناس وليس شهرتها إلا نتيجة أنها موافقة للخلق النفساني. هذا تمام الكلام في الخلقيات. الشيخ المظفر جاء بمسألة وأورد عليها إشكال، وحاصل هذه المسألة أنه لما قلتم أن منشأ الشهرة الخلق النفساني، فما المراد من الخلق عندكم؟ فأجيب أن الخلق ملكة في النفس، لأن مسألة الخلق من الملكات النفسانية، ملكة في النفس تحصل بسبب تكرر الفعل. تكرر صدور الفعل هو الذي يوجب هذه الملكة. فأشكل الشيخ المظفر عليهم بأن هذا لا يوجب كون الشيء من الخلقيات. مجرد تكرار الفعل لا يوجب كون الشيء يعد من الأمور الخلقية. والسر في ذلك ما هو يبين، يعني ما فيه شيء نقرأ ثم حتى نصل إلى البرهان. الخلقيات وتسمى الآراء المحمودة أيضا، وهي ما تطابق عليها آراء العقلاء من أجل قضاء الخلق الإنساني بذلك. يعني الخلق الإنساني يقتضي ذلك، كالحكم بوجوب محافظة الحرم أو الوطن، وكالحكم بحسن الشجاعة والكرم وقبض الجبن والبخل. والخلق ملكة في النفس تحصل من تكرر الأفعال الصادرة من المرء على وجه يبلغ درجة يحصل منه الفعل بسهولة. وهذا الذي يقال أنه ملكة، يعني الملكة تحصل بسبب كثرة التكرار. كالكرم فإنه لا يكون خلقا للإنسان إلا بعد أن يتكرر منه فعل العطاء بغير بدلين، حتى يحصل من الفعل بسهولة من غير تكلف. أقول، يقول الشيخ المظفر، هكذا عرفوا الخلقيات والخلق، فجعلوا السبب في حصول الشهرة فيها هو الخلق بهذا المعنى. أي معنى؟ يعني تكرر الأفعال. باعتباره داعيا للعقل العملي وليس للعقل النظري، لأن الخلقيات مما تنبغي أن تفعل إلى إدراك أن هذا مما ينبغي فعله أو ينبغي تركه. ولكن إذا دققنا نجد أن الأخلاق الفاضلة غير عامة عند الجمهور، بل القليل منهم من يتحلى بها، مع أنه لا ينكر أن الخلقيات مشهورة يحكم بها حتى من لم يرزق الخلق الفاضل. إذا فسرتم الخلق بأنه ملكة تحصل بسبب صدور الفعل من نفس الإنسان مراراً، يقول هذا ليس بصحيح، لأنه قد الإنسان لا يفعل ماذا؟ لا يفعل الكرم، مع ذلك يؤمن بأن الكرم من الصفات المحمودة، ومن سوى ذلك أنه موافق للخلق الإنسان. فهذا يقول الشيخ المصطفى، هذا منبه على أن شهرة حسن الكرام ليس بمجرد صدوره من الإنسان مرارا عديدا. مجرد صدور الكرم من الإنسان مرارا عديدا لا يوجب شهرة حسن الكرام، يعني لا يوجب شهرة حسن الكرم فقط من أجل صدوره مرارا كثيرا. فإننا نجد أناسا قد لا يفعلون الكرم، مع ذلك يؤمنون بحسن الكرام وهو مشهور عندهم. إذن قيد تكرار الفعل ليس قيدا هو الذي أوجب قضاء الناس بحسن الكرم وشهرته. ولهذا يقول، فإن الجبان يرى حسن الشجاعة ويمدح صاحبها ويتمناها لنفسه إذا رجع إلى نفسه وأصغى إليها، ولكنه يجبن في موضع الحاجة إلى الشجاعة، وكذلك البخيل والمتكبر والكاذب. ولو كان الخلق بذلك المعنى، وهو الذي بمعنى تكرار الفعل، هو السبب للحكم فيها لحكم الجبان بحسن الجبن وقبح الشجاعة، والبخيل بقبح الكرم وحسن الإمساك، والكذب بقبح الصدق وحسن الكذب، وهكذا. يقول والصحيح في هذا الباب أن يقال، عفوا، ولو كان الخلق لحكم الجبان، أن يقال إن الله تعالى خلق في قلب الإنسان حسا وجعله حجة عليه يدرك به محاسن الأفعال ومقادحها، وذلك الحس هو الضمير، فالضمير هو الذي يملي عليه بأن هذا الأمر حسن، أن الكذب قبيح أو أنه حسن أو ما شابه ذلك. وهذا الذي الضمير يسمى بمصطلح علم الأخلاق الحديث، ويقد يسمى بالقلب أو العقل العملي أو المستقيم. ولأجل هذا كانت الخلقيات من المشهورات، وإن كانت الأخلاق الفاضلة ليست عامة يعني عمليا بين البشر، بل هي من خاصة الخاصة. نعم، الإصغاء إلى صوت الضمير والخضوع له لا يسهل على كل إنسان إلا بالانقطاع إلى دخيلة نفسه والتحول عن شهواته وأهوائه. إذن على كل حال لا يهمون هذا النقاش، يعني ليس نقاشا يجعل الإنسان يغير فكره أو ما شابه ذلك، ليس النقاش هنا. نقول إذن مقتضى وجود هذا الحس الضميري الذي عبر عنه، مقتضى ذلك شهرة الأمر. ثم القسم الرابع وهو الانفعاليات. نعم، لا إذن لا هناك ماكو فرق، يعني مسألة الخلقيات راجعة إلى مسألة منشأ تطابق آراء العقلاء ما هو، يعني سبب تطابق آراء العقلاء ما هو. يقول السبب في تطابق آراء العقلاء على حسن الكرمي وعلى قبح الكذبي وعلى قبح الكذب راجع إلى منشأ تطابقهم، هو خلقهم يقتضي ذلك. كون الخلق الإنساني مقتضى لذلك هو السبب والداعي إلى تطابقهم، فلا يوجد فرق عن هذا من ذاك، هذه صغرى من تلك الكبرى. هي من المشهورات، هي قسم المشهور، وكل كلامنا الآن في المشهورات. القسم الرابع الانفعاليات، وهي الأمور التي يصدق بها العاقل نتيجة أنها توجب الانفعال النفساني، وذلك من قبيل شهرة عدم إيذاء الحيوان بغير سببين، فإن نتيجة أن هذا الأمر يتعارض مع الأمر النفساني، لأن الإنسان بطبعه إذا وجد حيوانا يعذب من غير ذنبين تنفعل نفسه من الرقة والرحمة تجاه هذا الحيوان. فهذا الحس حس مشترك عند جميع الناس، فلهذا يقبحون من يعاقب الحيوان بغير ذنبين، وليس تقبيحهم لذلك إلا لأنه مخالف للرقة والرحمة، والرقة والرحمة من الأمور التي تنفعل بها النفس الإنسانية. نعم شيخ. هذه القضايا يعني منشأ التطابق ومنشأ التصديق ومنشأ الشهرة، يعني إذا قلنا منشأ الشهرة مرورا من مرادنا أي شهرة، يعني شهرة التصديق بهذا الأمر. نعم. لا ما ترجع، ليس كل فيه تصديق، لكن نسب التصديق تختلف. الآن مثلا سوف يأتينا إن شاء الله أن الجدل تصديق وتصديق جازم، مع ذلك وليس من اليقينية. الفرق هناك، الفرق أن هذه المشهورات فيها تصديق. الآن مثلا حسن العدل من المشهورات فيه تصديق، مع ذلك ليس من اليقينية. يعني ليس هناك ملازمة بين كون الشيء مصدقا وبين اندراجه في اليقينيات. هناك اليقينيات نقصد به اليقينيات بالمعنى الأخاص، أما هنا اليقين بالمعنى العام. فكلامه هناك في مبادئ اليقينيات عن أصول اليقينيات بالمعنى الأخاص، أما هنا التصديق بمعنى اليقين بالمعنى العام الذي يمكن انفكاكه ويمكن زواله وما شابه ذلك. ولهذا قال الانفعاليات، وهي التي يقبلها الجمهور بسبب انفعال نفساني كالرقة والرحمة والشفقة والحياة والحمية والغيرة ونحو ذلك من الانفعالات التي لا يخلو منها إنسان غالبان. ثم بعد ذلك القسم الخامس من المشهورات الأمور العاديات المعبر عنها بالعاديات، وهي التي ليس سبب شهرتها إلا عادة الأقوام والناس. تفرضوا مثلا أنه في منطقة من عاداتهم أنه إذا جاء ضيف لا يحل إكرامه إلا أن تذبح شاة مثلا، أو عادة الأقوام إذا جاء مثلا رجل العلمي فإنه يقام له احترامان أو ما شابه ذلك، أو إذا جاء رجل العلمي مثلا مجرد أن يدخل المسجد من عادات القوم أن يصلي الناس على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وهكذا. إذا ليس منشأ الشهرة إلا نتيجة العادة والتطبع على ذلك الشيء، ولهذا تختلف من فئة إلى فئة أخرى. وهذه هي الأمور المعبر عنها بالعاديات، أي أن سبب الشهرة هو مجرد العادة والاعتياد بين الناس. ولهذا قال وهي التي يقبلها الجمهور بسبب جريان العادة عندهم كاعتيادهم احترام القادم بالقيام والضيف بالضيافة والرجل الديني أو الملك بتقبيل يده، فيحكمون لأجل ذلك بوجوب هذه الأشياء لمن يستحقها وهكذا. ثم بعد ذلك القسم الثالث الاستقرائيات. الاستقرائيات وهي التي منشأ الشهرة هو التتبع، ليس منشأ الشهرة فيها إلا التتبع. نتيجة افرضوا مثلا أنه إنسان سافر مع شركة في طيران مثلا وسقطت الطائرة، وجاء إنسان آخر بعد فترة طويلة أيضا وقيل أن الطائرة حصل فيها خلل في المحرك فتأخرت يومين عن الإقلاع، وجاء مثلا شخص ثالث وأيضا حصلت له أذية في الطيران. فنتيجة سماع الناس بهذه الأمور يوجب شهرة أن هذه الشركة ليست جيدة. إذا ليس منشأ الشهرة هنا إلا عملية الاستقراء والتتبع. أو مثلا إذا دخل الإنسان إلى بيت وخرج من ذلك البيت منزعج، ودخل الثالث والرابع وخرج نفس الحالة، فيشتهر بين الناس أن في هذا البيت افرضوا مثلا جني ومسكون بالجن وما شابه ذلك. إذا ليس شهرة بعض القضايا إلا نتيجة التتبع والاستقراء، نتيجة تكرر حادثة وحادثتين وثلاث ورابعة وخامسة على قضية ما أوجب شهرة هذه القضية. وهذه كثيرة في أعرافنا، ونظير مثلا مجرد أن الإنسان يسمع الرقم 13 فمعناه الشؤم، أو مثلا مجرد أن الإنسان يحفظ منظومة السبزواري يصاب بفقر شديد مثلا، وبلا رواية ولا آية ولا أمر نفساني هو يرجع إلى الانفعاليات، ولا أمر نساد عليه الناس، ولكن ربما يقال وإن كان ندرجه في الوهم، ربما يقال أنه من حفظ المنظومة دائما هو فقير يصاب بفقر أو ما شابه، فاشتهر أن من حفظ المنظومة أصيب بالفقر. أو العكس مثلا، من حفظ اللمعة أصيب بغنى مثلا كما يقولون. ليس منشأ الشهرة في هذا الأمر إلا كونها من الاستقرائيات، إن لم تكن انقاصا من الأمور الوهمية. ولهذا قال الاستقرائيات وهي التي يقبلها الجمهور بسبب استقرائهم التام أو الناقص، كحكمهم بأن تكرار الفعل ممل وأن الملك الفقير لا بد أن يكون ظالمان، إلى كثير من أمثال ذلك من القضايا الاجتماعية. وكثيرا ما يكتفي عوام الناس وجمهورهم بوجود مثال واحد أو أكثر للقضية فتشتهر بينهم عندما لم يقفوا على نقض ظاهر لها، كتفاهم الأوروبيين من رقم 13 لأن واحد منهم أو أكثر اتفق له أن نكب عندما كان له هذا الرأي، وكتفاهم العربي من نعاب البرادي وصيحة البومة، وكذلك ومثل هذه كثير عند الناس. إذن هذه بعض الأمور التي تسبب شهرة بعض القضايا. ثم يدرج بعد ذلك في الوهميات، والوهميات هي ليس منشأ الاعتقاد بالأمر إلا الوهم. والوهم أمر يصيب الإنسان لا نتيجة قيام برهانين أو ما شابه ذلك، وإنما نتيجة بعض الأحداث التي يوهم عقله بها تشتهر ويصدق بها الإنسان. مثلا أنه يوهم عقله بأنه إذا دخل مقتتل الموتى فإنه يخرج إليه إنسان، مثلا يخرج له ميتان، مع أنه لا يوجد في مقتتل الموتى أموات، مع وإنما الأموال دائما في المقبرة مثلا، لكنه هو يوهم عقله أنه مجرد أن يدخل في هذا المقتتال فإن هناك أموات يجلسون يتحدثون وما شابه ذلك من الأمور الوهمية. أو نتيجة مثلا يوهم عقله بأنه هذا الميت لو ذهب إليه وحركه لأخذه معه، مع أن الميت هو جسدا كالجماد لا حس له ولا إدراك له، مع ذلك هو يوهم عقله أن هذا الميت يأخذه معه. وكثير من الأمور التي يتوهمها الإنسان أو نتيجة أنه يخلق في ذهنه أمرا وهميا بأن لا بد أن يكون كل موجود مشارا إليه، كل موجود لا بد أن يشار إليه، لا بد أن يدرك بالحس، فالله عز وجل إذن لا بد أن يكون محسوسا، ومقتضى أن يكون محسوسا أننا نرى الله عز وجل وأننا نقبل الله وأننا نصافحه وأننا مثلا نجلس معه، وهذا ما ذهبت إليه فرقة الحشوية والمجسمة، أن الله عز وجل ينزل إلى دار الدنيا ويقابل بعض المؤمنين ويصافحهم ويقبلهم ويقبلونه وما شابه ذلك، ولا يلتقي ولا يصل إلى هذه الرتبة إلا المخلص وإلا المؤمن وما شابه ذلك. هذه كلها من القضايا الوهمية، يعني لم يقم على أساسها لا دليل ولا عادة ولا أمر نفساني وما شابه ذلك. فليس منشأ التصديق بهذه القضايا إلا وجود الوهم. أو نظير شيخنا مثلا تصور عندما نقول لو كانت الكرة الأرضية كروية لازم أن الإنسان إذا يمشي فترة ينقلب مثلا، نتيجة أنه ليست منبسطة كلها وإنما هي كروية، فيشبه كونها مثلا كروية بأنها كالكرة فإنها ليست منبسطة أو ما شابه ذلك. فنتيجة فقط هذا الدليل الذي عنده، هذا تمسك به بعضهم أنه لو فتحت الباب ما عندي. على كل حال ليس ذلك إلا مجرد الوهم، والوهم قضية من القضايا يطرحها القرآن الكريم، ولهذا في الآية وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. هو الآن يقسم الناس إلى فئتين، إلى فئة مؤمنة وإلى فئة غير مؤمنة، ثم هذه الفئة المؤمنة ينص يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يصف هذه الفرقة المؤمنة أيضا بالشرك، فكيف يجتمع أنها مؤمنة وتوصف بالشرك؟ المراد من الشرك الذي جاء في الأحاديث والروايات الشرك الخفي، أن الإنسان صحيح وموحد بالله عز وجل لكنه أحيانا يأتيه الوهم أن الله ماذا يفعل بعد يوم القيامة، من يعبده بعد ذلك، أين هو، ماذا يفعل، في أي زمان، في أي مكان، فيجعل الله عز وجل كأنه يتأين بعين ويتزمن بزمان ومحتاج إلى الأكل وإلى الشرب. هذه أوهام ترد حتى بعض المؤمنين. ولهذا سمعت ما راجعت أنه يقال أن هناك صلاة في كل شهر من أجل رفع مثل هذه الأوهام عن الله سبحانه وتعالى، لكن هل فعلا هذه الصلاة؟ سمعتها من أحد الخطباء كنت صغير، يعني يقول في صلاة كل شهر أنه من أجل عدم ورود هذه المسائل في أذهان الناس. هذه مسألة الوهميات. ثم يطرح بعد ذلك مسألة المسلمات. مسألة المسلمات وهي ليس منشأ التصديق بها إلا أن الطرف الثاني يسلم بها، وإن كان في واقعها من الأمور الكاذبة، وهذه كثير في عالم المجادلات. النظير أقول للشيخ مثلا الآن سلم معي، سلم معي أن المادة هي الموجدة لهذا الكون، المادة هي التي توجد هذا الكون. الآن خذ هذه كأمر مسلم، وهذا الذي يعبر عنه كأخذه كأصل موضوعي، نجعله كأصل موضوعي دور النقاش حوله، فنقول نسلم الآن أن المادة هي الموجدة لهذا العالم. ثم نحاول بعد ذلك أن نستدل، فنقول لو كانت المادة هي الموجد، نقول بما أن هذا العالم لا يمكن صدوره إلا ممن يمتلك الشعور والإرادة والعاقلة وما شابه ذلك والعلم، فمقتضى ذلك أن المادة لا تخلو، إما أن تكون تمتلك الشعور وهذا خلف أنها مادة، أو لا تمتلك الشعور، فهذا دليل على كون المادة ليست هي الأصل في وجود هذا الكون. إذا نأخذ هذا الأصل كأصل مسلم، ثم بعد ذلك نكمل النقاش والدليل إلى أن نبطل هذا الأصل المسلم أو نؤيد هذا الأصل المسلم. فليس منشأ التصديق إلا هو من أجل التسليم. ولهذا يقول المسلمات وهي قضايا يحصل التسالم بينك وبين غيرك على التسليم بأنها صادقة، سواء كانت صادقة في نفس الآن بأن أقول للماجد سلم معي أن الله هو الموجد، لا أريد منك أن تصدق في نفس الأمر والواقع، أريد فقط مجرد التسليم فليسلم معي مثلا، أو كاذبة كذلك أو مشكوكة وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك يسرع في المقبولات، قال وهي قضايا مأخوذة ممن يوثق بصدقه تقليدا، إما لأمر سماوي كالشرائع والسنن المأخوذة عن النبي والإمام المعصوم عليه السلام، يعني ليس منشأ التصديق إلا أنها مقبولة من قبل ناقلها، إما لأنها صدرت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن منشأ التصديق صادر من معصوم، أو منشأ التصديق صادق من ثقة، أو منشأ التصديق صادق من مرجع، فليس منشأ التصديق فيها إلا أنها متلقاة ممن يوثق بدينه. سابعا المشبهات، وهي قضايا كاذبة يعتقد بها لأنها تشبه اليقينيات أو المشهورات في الظاهر، فيغالط فيها المستدل غيره لقصور تمييز ذلك الغير بين ما هو هو وبين ما هو غيره، أو لقصور نفس المستدل أو لغير ذلك. والمشابه إما من ناحية لفظية من قبيل لو كان اللفظ مشتركا أو مجازا فشبه الحال فيه، وإما من ناحية معنوية مثل لو وضع ما ليس بعلة أنه علة، كوضع المادة مثلا هي العلة لهذا الكون، وهذا تفصيله يأتي إن شاء الله في باب المغالطات، نظير مثلا أخذ ما بالذات، أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات وما شابه ذلك في المغالطات. فيشتبه عليه الإنسان يقول نعم هذه من الأمور اليقينية، نظير شيخنا أو الذي جاء به الشيخ المظفر مثلا، الآن عندما أسألكم أقول لكم زيد قائم، هذه الصفة وهي كونه قائما، أو زيد عالم، هذه الصفة إما أن تكون موجودة أو تكون معدومة، فنقول هل هي معدومة؟ نقول ليست معدومة، لأن صفة الموجود موجود، بما أنها صفة لموجود لا بد أن تكون موجودة، إذن هي ليست معدومة. إذن هي موجودة في الخارج، نحن لا نرى قيام في الخارج، لا نرى إلا زيت في الخارج. عالم، لأن عندما أقول أريد منكم عالمية الشيخ أحمد، أريد أن أرى عالمية في الخارج موجودة، تقول لي هذا الشيخ المرجع الفلاني الشيخ الوحيد، أقول لك هذا الشيخ الوحيد لو ليس عالمية، أريد أن أرى عالمية. لو تذهب مثلا إلى جزر خان تقول له أريد أحد يدلني على عالمية أو والدية أو قادرية، يقول لك مو موجود شيء في الخارج قادرية وعالم، موجود زيد بكر عمر الأب الأم، أما والدية عالمية قادرة ليست متحققة في الخارج، إذا في الخارج هي موجودة أو معدومة؟ معدومة، وبما أنها صفة من الصفات فهي موجودة، فقيل اجتمع الوجود والعدم هي موجودة لأنها صفة وصفة الموجود موجود، وهي معدومة لعدم تحققها في الخارج، فهي موجودة وهي معدومة. وهذه هي الذي دعا بعض المعتزلة إلى أن يوجدوا واسطة بين الوجود والعدم، أسموا تلك الواسطة بالحال. طيب قد تقل الإنسان بذلك؟ نعم صحيح، اجتماع النقيضين، أو مثلا المثال لطيف وإن كان حله من الأمور الصعبة جدا. إذا قلت لكم جميع أخباري كاذبة، كل خبر يصدر مني فهو كاذب. هنا لا يخلو، هذه القضية قضية خبرية وليست خبرية، هي خبرية هذه القضية، لا تخلو هذه القضية، إما أن تكون صادقة صادقا فيها أو كاذبا. فإن كنت صادقا فيها، إن كنت صادقا أي أن جميع أخبارك صادق، يشمل حتى أن هذا الخبر وهو أنك جميع أخبارك كاذبة أنت صادق فيها فتكون كاذبة، ويشمل ذاك الخبر وهو أن جميع أخبارك صادقة. فلو قلت كل خبر يصدر منك، لو قلت أنا كل خبر يصدر مني فهو كذب، فنقول أنت صادق، يعني جميع الأخبار التي تصدر منك كاذبة، أنت صادق. يشمل، نقول مقتضى أنك صادق يشمل أنه يجتمع الصدق والكذب، يجتمع الصدق أنك صادق في هذا الخبر، وقولك أن جميع أخبارك كاذبة يشمل هذا الخبر وهو صادق فتكون أيضا كاذب لأنه خبر من الأخبار، فيجتمع الصدق والكذب وهو اجتماع للنقيض. فيقول فعلا هنا يجتمع اجتماع لا نقول بواسطة الآن، اجتماع الصدق والكذب مستحكمون، اجتماع النقيضين مستحكمون. فنتيجة وجود هذه المغالطة يصدق العقل باستحالة بعدم استحالة اجتماع نقيضين. على كل حال فليس منشأ التصديق بها إلا وجود مغالطة، أو في كونها مثلا شبهة في مقابل بديهة أو ما شابه ذلك. هذا تمام الكلام في هذا التقسيم الذي طرحه الشيخ المظفر. بقي المخيلات، عفوا المخيلات هي قضايا ليس منشأ التصديق إلا نتيجة أن النفس تتخيل هذه الأمور، من قبيل ماذا؟ من قبيل الشعر مثلا، فإن الشعر نوع خيال، ومنشأ التصديق به هو أن مثلا عندما أقول زيد أسد، ليس منشأ التصديق هنا إلا كون العقل يتخيل بأن زيد هو الأسد، وهذا كما في التشبيهات والكنايات والاستعارات وما شابه ذلك. لا يوجد فيها مطالب ثقيلة هذه الأبحاث، فلهذا نعرض عنها ثم نشرع بعد ذلك في لب المطلب. ولب المطلب كل ما تقدم ما هو إلا أرضية ممهدة لهذا المطلب. كم ساعة شيخ؟ 27 إلى 30. حيث أننا قدمنا في أول البحث أن المنطقي يهتم ببحث القياسي من جهتين، اهتمامه ينصب في جهتين، الجهة الأولى صورة القياس وهيئته، وهذا درسناه في الجزء الثاني، والكلام في الجهة الثانية حول مادة القياس، يعني نوع المقدمات التي تستخدم في القياس. فنقول حيث أن المواد أصنافها متعددة، فقد تكون المادة المستخدمة في القياس من قبيل اليقينيات، وقد تكون المادة المستخدمة في القياس من قبيل المشهورات، وقد تكون من قبيل المشبهات، وقد تكون من قبيل المخيلات، وقد تكون من قبيل المسلمات، وقد تكون من قبيل الوهميات. فنحن إنما صنفنا هذه المواد من أجل تمييز مادة القياس، لأننا عندما نأتي في صناعة البرهان ونقول أن القياس البرهاني هو قياس مؤلف من مواد، هو ليس كل مواد بل بخصوص المواد اليقينية. إذن الهدف من عرض المباحث السابقة ليس الغرض منها إلا تصنيف المواد وبيان ما هو متعلق القياس، أي أي مادة هي التي تنتج يقينا. فنقول لا ينتج يقينا إلا إذا كانت المادة من الصنف الأول، وهو كون المادة من الأمور اليقينية. أما إذا كانت المواد المستعملة في الأخير فليست من المواد اليقينية، بل كانت من المشهورات أو المخيلات أو الوهميات أو ما شابه ذلك، فنقول هذا ليس قياسا برهانيا. إذن الغرض الذي دعا الشيخ المظفر في عرض تلك في عرض ذلك المبحث، وهي تصنيف المواد إلى أصناف عديدة، الغرض من ذلك بيان وتمييز المواد بعضها عن البعض الآخر، حيث أن القياس البرهاني لا يصلح أن يكون برهانا إلا إذا كانت مواده يقينية. من هنا الشيخ المظفر يشرع في الصناعات في بحث تقسيم القياس. القياس تارة يفيد تصديقا وتارة لا يفيد تصديقا، فالقياس الذي لا يفيد تصديقا هو المسمى بقياس الشعر أو المسمى بصناعة الشعر، فإن الشعر لا يفيد تصديقا. والسر في عدم، ولهذا ستتضح أهمية المطالب السابقة، والسر في عدم إفادة الشعر لليقين لأن مواده معتمدة على المخيلات، لأن الشعر يعتمد على مادة المخيلات، فلهذا لم يكن مفيدا للتصديق. نعم لا شيخنا، لا المقصود بها انه اذا هو الشر اذا ادمج فيه الكناية والاستعارة والمبالغة والتشبيه، خب هذا يكون خلف الواقع. اما اذا كان الشعر لا ينقل الا واقعا دون وجود استعارة او كناية او تشبيه فيه، فهذا لا يسمى لا يفيد تصديقا. وتارة القياس يفيد تصديقا، وهذا على قسمين، تارة يفيد تصديقا جازما واخرى لا يفيد تصديقا جازما. فاذا لم يفد تصديقا جازما فهذه تسمى بقياس الخطابة او صناعة الخطابة، فان الخطابة ليست الا صناعة من الصناعات دورها اقناع الاخرين، وأن الآخر يصدق وإن لم يكن يصدق بنحو الجازم. وأخرى التصديق يكون تصديقا جازما، بمعنى أن الطرف يصدق على نحو الجازم، وهذا على قسمين أيضا. فتارة يكون تصديقا جازما ويعتبر أن يكون حقا، وأخرى لا يعتبر أن يكون حقا. والذي لا يعتبر أن يكون حقا هو الجدل، فإن المجادل إذا جادل يريد أن تصدق ويريد أن تصدق بنحو الجدل، لكن هذا لا يتطلب أن يكون حقا، هو ليس غرضه أن تصدق على نحو الحق أو عدم الحق، المهم أنك تصدق، لا يعتبر فيه أن يكون حقا. وإن كنت تصدق تصديقا جازما في أمر في واقع هو كاذب. وأخرى لا يكون تصديقا جازما يعتبر فيه الحق ولكن يطلب الحق واقعا واخرى لا يكون واقعا، فاذا لم يكن واقعا فهو المغالطه. فالمغالطه تفيد تطبيقا جازما كاجتماع النقيضين في الامثله، تفيد تطبيقا جازما، وهذا يعتبر فيه ان يكون حقا لدى المغالط وواقعا، عفوا يعتبر ان يكون فيه، يعتبر ان يكون فيه حقا. اما اذا كان ذلك الحق واقعا فنقول هو البرهان، فان البرهان صناعه تفيد تطبيقا جازما مطابقا للواقع تفيد الحقانيه. اذا هذه الصناعات هي المسمى بالصناعات الخمس، فالشعر والخطابة والمغالطة والجدل والقياس. وسوف يأتي إن شاء الله تأتي كل صناعة على حدة بتفصيلاتها. ومنشأ التقسيم إلى هذه الأقسام الخمسة أو الصناعات الخمسة، منشأ التقسيم نوع المادة التي تقتضيها كل صناعة، فحيث أن صناعة البرهان تعتمد على صنف خاص من أصناف المواد وهو ما كانت يقينية، فلهذا يفيد تصديقا جازما حقا واقعا. بينما لما كان الشعر يعتمد على صنف المخيلات فلهذا قلنا لا يفيد التصديق الجازم، ولما كانت صناعة المغالطة تعتمد على المشهورات والوهمي، عفوا تعتمد على الوهميات، فلهذا قلنا أن الوهميات وبعض المشهورات، ولهذا قلنا أن المغالطة وإن كانت تفيد تصديقا جازما لكنه ليس واقعيا. إذا صناعة هذه المواد، عفوا هذه الصناعات، السبب في كون بعضها يفيد تصديقا، في كون بعضها لا يفيد تصديقا، في كون بعضها يفيد يقينا، في كون بعضها لا يفيد حقا واقعا، السبب في اختلافها من هذه الناحية، السبب هو اختلاف المواد التي تستخدم في كل صناعة، وسوف يأتي تفصيل كل صناعة على حدة عندما يشرع في صناعة المغالطة، يبين نوع المواد المستخدمة، يبين في صناعة الجدل نوع المواد المستخدمة. قال: أقسام الأقيسة بحسب المادة. تقدم في التمهيد لهذا الباب أن القياس بحسب اختلاف المقدمات، من أي جهة المقدمات؟ من جهة المادة، وبحسب ما تؤدي إليه من نتائج، وبحسب أغراض تأليفها، ينقسم إلى برهان، جدل، خطابة، شعر، مغالطة. بيان ذلك أن القياس بحسب اختلاف المقدمات من جهة كونها مقدمات يقينية أو ليست يقينية، إما أن يفيد تصديقا وإما تأثيرا آخر غير التصديق من التخيل والتعجب ونحوهما. ثم الأول، إما أن يفيد تصديقا جازما لا يقبل احتمال الخلاف، أو تصديقا غير جازم يجوز فيه الخلاف أيضا نيا. ثم ما يفيد تصديقا جازما، إما أن يعتبر فيه، أن يلحظ أن يكون تأليف لغرض أن ينتج حقا أم لا. ثم ما يعتبر فيه إنتاج الحق، إما أن تكون النتيجة حقا واقعا أم لا. فهذه خمسة أنواع: ما يفيد تصديقا جازما وكان المطلوب حقا واقعا هو البرهان، والغرض منه معرفة الحق من جهة ما هو حق واقعا. ثانيا، ما يفيد تصديقا جازما وقد اعتبر فيه أن يكون المطلوب حقا ولكنه ليس بحق واقعا وهو المغالطة، هو الذي جاء ليريد أن يثبت، الذي قدم للمغالط يريد أن يثبت الحق، لكن المغالط يثبت له الحق لكنه ليس غرضه هو إثبات الحق واقعا. ثالثا، ما يفيد تصديقا جازما ولكن لم يعتبر فيه، أن لم يلحق فيه أن يكون المطلوب حقا، بل المعتبر في عموم الاعتراف او التسليم. المهم ان النتيجة تكلم بها كانت حقا لم تكن حقا هذا ليس مهما عندي، وهذا هو الجدل والغرض منه اتحام الخصم والزامه، وما يفيد تصديقا غير جازم هو الخطابة والغرض منه اقناع الجمهور، وما يفيد غير التصديق من التخيل والتعجب هو الشعر والغرض منه حصول الانفعالات النفسية. ثم ان البحث عن كل واحد من هذه الصناعات الخمس او القدرة على استعمالها عند الحادث يسمى صناعة، فيقال صناعة البرهان صناعة المغرض اي يسمى فنان. والصناعة اصطلاحا هي ملكة نفسانية وقدرة مكتسبة يقتدر بها على استعمال امور لغرض من الاغراض. فالجدل ملكة يكتسبها الإنسان، لا كل أحد يوفق لصناعة الجدل بأننا يكون عنده ملكة المجادلة أو ملكة المغالطة. بعضهم لا يعرف، لا توجد عنده ملكة اليقين، عفوا البرهان، صناعة البرهان، لا يستطيع أن يثبت، لكن سبحان الله عنده ملكة دائما يغالط، دائما يضعك في مغالطة بحيث يجعلك تتردد في اعتقادك. نعم ملتفت الى كونه مغالط، صادرا ذلك الاستعمال عن بصيرة بحسب الامكان كصناعة الطب والتجارة والحياكة. ولذا من يغلط في اقيسته لا عن بصيرة ومعرفة بموقع الغلط لا يقال ان عنده لاحظ صناعة المغالطة، لابد ان يلتفت، بل من عنده الصناعة هو الذي يعرف انواع مغالطات ويميز بين القياس الصحيح من غيره ويغالط في أقيسته عن عمد وبصيرة. والصناعة على قسمين، صناعة علمية وهي هذه الصناعات الخمس برهان والقياس كلها مقام العلم، وصناعة عملية وهي الطب والنجارة والحياكة وما شابه ذلك. وهذه الصناعات الخمس من الصناعات العلمية النافعة، وسيأتي في البحث الآتي بيان فائدتها. قال فائدة الصناعات الخمس على الإجمال: أما منافع هذه الصناعات الخمس والحاجة إليها، فإن صناعتي البرهان والمغالطة تختص فائدتهما على الأكثر بمن يتعاطى العلوم النظرية ومعرفة الحقائق الكونية. ولكن منفعة صناعة البرهان له فبالذات كمعرفة الأغذية في نفعها لصحة إنسان، يعني يقول صناعة البرهان، منفعة صناعة البرهان للمتعاطي له يعني الذي يتعاطى الصناعة كمعرفة الأغذية في نفعها لصحة الإنسان، لأن الإنسان إذا عرف نوع هذا الغذاء أنه يناسب جسمه، وأن هذا الغذاء حيث أنه يشتمل على أمور معدنية كفيتامينات وما شابه ذلك ينفعه، فإن البرهان بهذه المثابة. الغرض من البرهان هو إفادة نفس الشخص، بينما الغرض من المغالطة من تعلم صناعة المغالطة لماذا؟ لدفع الأمراض عنه. اولا وبالذات الانسان يتعلم صناعة البرهان من اجل اقناع نفسه واقناع الاخرين، وانما يتعلم صناعة المغالطة لاجل دفع المغالطات التي ترد الى ذهنه. فصناعة المغالطة من قبيل الدواء، وصناعة البرهان من قبيل الغذاء، بحيث أن الإنسان يتغذى من أجل دفع الأمراض، فإن الإنسان يتغذى من أجل الحصول على جسم سليم، كذلك البرهان يتعاطى مع البرهان من أجل تقوية اعتقاداته. وكما أن الإنسان يأخذ الدواء أو أنه يعرف الأدوية من أجل دفع الأمراض، فعليه أن يعرف صناعة المغالطة من أجل دفع المغالطات التي ترد إلى ذهنه. ولهذا قال: ومنفعة صناعة المغالطة له فبالعرض، كمعرفة السموم في نفعها لا لأجل التعاطي معها بل للإحتراز عنها. فهو أولا وبالذات لا بد أن يتعلم صناعة البرهان، ثم بعد ذلك يتعلم صناعة المغالطة لأجل دفع المغالطات. وأما الثلاث الباقية فإن فائدتها عامة للبشر وتدخل في أكثر المصالح المدنية والاجتماعية، وأكثر ما تظهر فائدة صناعة الجدل لأهل الأديان والطلبة بعد وعلماء الفقه وأهل المذاهب السياسية لحاجتهم إلى المناظرة والنقاش. بس إحنا لا إفراط ولا تفريط المفروض في الجدال. يعني أنا أتذكر يوم دخلت على بعض الطلبة فبقيت معهم أتكلم، فكان أحد يشرب الماء يأخذ الكأس يشربه وهكذا يعمل صبعة، فقال له هذه عملية ولا تناسب الطلبة، هذه حركة غربية وما شابه ذلك وكذا. الشاهد أنا ما أدخل في هذه النقاشات، أدري أنها ستؤدي إلى ثمرة لا علمية ولا عملية. هذا الكلام كان ابتدأ النقاش الساعة يمكن بعد على الغداء الساعة 2:30، ما خلصوا إلا أذان المغرب ولا حرصنا على الثاني. أو مثلا كنا يوم إحنا نتعشى فالمربى هذا ربى يسمى إحنا الجام في البلد ما حد قادر يفتحه، فولا عندنا هذا المفتاح الخاص به. فقال أحدهم يا ليت عندي الاسم الأعظم حتى أفتح هذا المربى. فقال واحد شنو هو يعني الاسم الأعظم يعطي مثل هذه الأمور التافهة؟ قال لذاك الاسم الأعظم على كل حال يعطي لأجل قضاء كل شيء لدى الإنسان، تافه غير تافه، المهم أنه يقضي حاجتي. فبدأ النقاش من الساعة 7 في الليل إلى صلاة الفجر، أين يفعل يعني تشخيص استفادة الاسم الأعظم في أي مورد؟ أقول لا إفراط ولا تفريط على كل حال، مشكلة يعني. وأكثر ما تظهر صناعة فائدة صناعتي الخطابة والشعر للسياسيين وقواد الحروب ودعاة الإصلاح لحاجتهم إلى إقناع الجمهور ورضاهم وبحث الهم فيهم وتحريض الجنود والإتباع على الإقدام والتضحية. وهذا فعلا يعني من يمتلك صناعة الخطابة يؤثر أكثر من يمتلك صناعة البرهان. لماذا في المجتمع هذا يشغلها؟ لأن من يمتلك صناعة البرهان، صناعة البرهان خاصة بأهلها، لأنك إذا صعدت المنبر وتريد أن تستدل تأتي بالدليل الإني واللمي وتأتي بالواسطة في العروض والواسطة في الإثبات وتأتي بكذا، لا تفهمك العوام. صناعة البرهان خاصة بأهلها، أما صناعة الخطابة فهي تقنع جميع الناس. ولهذا قد يصعد إنسان متكلم مبدع ويقنع الجمهور بلا دليل وبلا شيء، فقط مجرد صف كلمات يتكلم بها وإذا كل الجمهور يكون معه. عجيبة فعلا صناعة الخطابة. ولهذا السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه عندما بعد وصل الغزو إلى أن دخلوا الأراضي الإيرانية وعزموا إلى أن يصلوا إلى طهران ولا توجد الأسلحة وما شابه ذلك، فتراجعوا الجنود، خرج الإمام فقط خطأ، قال لهم إذا لم تخرجوا فهذه عصاتي أخرج بها أحارب. وإذا كل الجمهور يعني كل الشعب بأكمله خرج من مواجهة العدو، وإذا طردوا وقالوا أن يصلوا إلى بغداد إلى أن حذرهم قال إذا بعد يصل إلى أن أضرب بالكيماء، فأمره الإمام بالتراجع. يعني لاحظ النفس الخطابي إذا صدر ما يخرج من القلب يدخل في القلب. من يمتلك صناعة الخطابة مستعد أن يغير فكر الناس بلا حاجة إلى دليل وإلى برهان وما شابه ذلك. عجيبة على صناعة الخطابة من يمتلكها. ومن العجب إهمال أكثر المؤلفين في المنطق بحث هذه الصناعات تفريطا بغير وجه مقبول، لأن في المنظومة ما طرح إلا صناعة البرهان والمغالطة، لم يطرح صناعة الخطابة والشعر والجدال كما صنع صاحب الإشارات والحاج السدواري في منظومته. وأهم ما يحتاج منها ثلاث: البرهان والجدل والمخاطبة والخطابة. وقد ورد في القرآن الكريم الترغيب في استعمال الأساليب الثلاثة: وادعوا إلى سبيل رب بالحكمة يعني بالبرهان، والموعظة الحسنة يعني الخطابة، وجادلهم بالتي هي أحسن صناعة الجدال، فإن الحكمة هي البرهان والموعظة الحسنة من صناعة الخطابة، ومن آداب الجدل أن يكون بالتي هي أحسن. هذا كل ما أردناه ذكره في المقدمة، وقد آن الشروع في بحث هذه الصناعات في 5 فصول، وعلى الله التكلان، ويأتي الكلام في أول صناعة وهي صناعة البرهان، والحمد لله رب العالمين.